ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان فيما أعطاه، والمنفق سلعة بالحل الكريم، والمسبل وزارة. فالمؤمن يحذر ألا يقع في هذه المشاكل، والإسباب الغالب يكون عن التكبر. ولهذا الحديث الصحيح: من جر ثوبه في علاء لم يطر الله في يوم القيامة. وقد يتساهل ويسبل ولا يريد التفاخر ولا البغي ولا الكبر، ولكن يحذر. والحديث الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن إزاري تفلت علي إلا أن أتعاهده. قال: لست ممن يفعله في علاء. فالمؤمن إذا تعاهد إزاره وتعاهد ثيابه سلم هذا الوعيد، لكن من جر ثوبه يتهم بخياله، يمنع من ذلك من يثبت على قلبه. الصادق الذي ليس يجر ثوبه خياله، الصادق يصون ثيابه ويرفع ثيابه ويصون عرضه. ولهذا لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم وزاره واطلق. قال: ما اسلم من الكعبين من الازار فهو في النار واطلق. دل على ان يحرم الاسلام مطلقا، ولكن مع الكبر يكون الاسم اعظم. فالمؤلف حين قيد بالخيلاء ليس على اطلاق، بل مع الخيلاء يكون اشد اثما. فله الرسول في الاحاديث الكثيره لم يقيد، وانما قال الصديق: لست من يحاله خيلاء. وقال في حاجه من امر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله يوم القيامه. وعيد خاص: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله يوم القيامه. وهكذا من اسفل ازاره او بشته او سراويله او قميصه فيه الوعيد، لكن إذا كان عن خيلاء وعن قصد صار الإثم أعظم، نسأل الله له. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني فهو أشدهم هلاكا. رواية مختارة: أهلكهم بالضم. وروى بعضهم: فهو أهلكهم، يعني فهو الذي أهلكهم، لما هلك ولكن هو الذي أهلكهم بقوله. والأرجح في الرواية: فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلكا، لأن في الغالب يقول ذلك عن تكبر، عن تعاظم، عن عجب نفسه وعمله. هلك الناس لا تقول هلك الناس، أما هلك الأكثرون أخذ. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمن، أكثر الناس على الباطل كما قاله الله عز وجل. أي أن لا تقول هلك الناس، بل هلك الأكثرون كما قال الله لا بأس. ثم احذر أن تقول هذا عجبا وتكبرا، من باب الإخبار عن الواقع تقول هلك الناس، أكثر الناس على الباطل، كالتعزة عند وجود المنكرات. لكن أنت بنفسك احذر أن تتأسف الأكثرين في أسباب الهلاك، بل احذر. نسأل الله جميع التوفيق. الله أحسن عملك. قبل الناس في جاهلية، أكثرهم في جاهلية، لكن إذا رد العموم الأكثر صحيح. في كتاب دود عنوانه: الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه. هذا الباب هل هذا من هذا الباب من قول يعني جهل أبنائه في الجملة عز في الجملة ما هو مراد كلهم؟ كأنه معمم هنا بالعنوان. لا بس في ما هو مراد إلا يعني بين من هذه صفته وبين من هذه صفته. صلى عليك شيخ، في بعض الأخوة إذا أتى إلى المسجد يرفع البنطلون على أساس أنه مسبل، فهل هو على صواب؟ صلى عليك، يرفع البنطلون على أساس أنه ما يكون مسبل على الصلاة، في حال الصلاة فقط. أحسن الله إليك. الواجب عليه رفع دائما، مو بس في حال الصلاة. الواجب عليه دائما إذا أخذ المنطول وغير المنطول يعني يرفعه، ولو قالوا لا رحمة ما يطيعهم، ما طعف المعروف في المعاصي. أحسن الله فيكم. الثوب عندما يكون في نصف الساق وأصبح شهرة بين الناس لا يصير شهرة، يخلي رخيه يحاول إلى كعبة حتى لا يكون شهرة بين الناس، حتى لا يتعذى ويسبب مشاكل، ما في بس لأنه مباح به إلى النص. وجعوا قصراه يكون مستحب، لكن ترك المستحب إذا كان في مصلحة لا بأس. الله أحسن عملك. ما ورد مع أسفل من الركبة بأربع أصابع؟ هذا جه بعض الأحيان، لكن صحة نظر، صحة نظر وجافكم محمد، هذا معنى نصف يعني أربعة أصابع حول نصف الساق. الله مقريب يعني. بارك الله فيكم. الأسباب الإدار والقميص الأمام، كيف تكون الأسباب الأمام؟ إذا طولها وراحت تمسك الأرض، إذا طول ذيلها إذا وصلت الأرض طول ذيلها حتى تعدى كعب.